طيب بسألك عبد الله، هل يجوز استخدام جوال فيه ألماس؟ يجوز. ليه؟ ذهب الفضة فقط. طيب يا عماد، هل يجوز أن يشرب شخص في كأس من زمرد وزبرجد؟ يجوز للمستثنى فقط. يجوز المرأة أن تستخدم قلم من فضة؟ طيب حاتم، يجوز المرأة تتخذ مثلا زرار من فضة في ملابسها؟ ها؟ يجوز لباس. أيوة اللباس يجوز، وغير اللباس ما يجوز لها. الضرس يقول هل يجوز استعمال الساعة المطلية بالذهب؟ لا ما يجوز. إيش معنى المطلية؟ مثلا هذا العمود في صناعتها أمر طريقتان. الطريقة الأولى من داخل حديد ومن خارج لون ذهبي، نقول هذا حديد لون ذهبي. طريقة ثانية من أوله من داخله إلى الخارج فضة. وطريقة ثالثة داخل حديد والطبقة الخارجية من فضة حقيقية، هذا يسمى المطلي. فالمطلي حكم وحكم الأصلي. يعني الساعة إذا كانت من ذهب جميعا يعني قد تساوي سعرها يمكن 40,000، وإذا كان مطلي بالذهب فقط الخارجي يكون سعرها حوالي 15,000، لأن الذهب فيها ليس بكثير. يقول يجوز اتخاذ الضرس من الذهب إذا كان في حاجة، إذا كان ما في حاجة ما يجوز. يقول ما هي العلة في تحريم الذهب والفضة؟ مثل ما قال مسلم في الحديث، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. يقول ما حكم سن الفضة؟ ما يجوز مثل ما سبق. يقول تصح الطهارة من أي من آنية من ذهب وفضة ومطبب؟ إيه نعم، لكن مثل ما أخبرناكم العبارة هذه تشكل يظن كثير من الناس وتصح الطهارة منها إلا ضب يسيرة. لا، أصل الكلام فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها إلا ضب يسيرا فضة، بعدين في النهاية وتصح الطهارة مما تقدم. لذلك لو جعلت بين اعتراضيتين يكون أوضح. يقول ما حكم الاحتفاظ بسبائك الذهب إذا كان للتجارة أو غيرها؟ ما في بس. يقول هل يجوز الرجل لبس خاتم فضة؟ مسلم كان خاتمه من فضة. يقول هل يجوز وضع شيء من الذهب في الجنبية للزينة؟ لا ما يجوز، يعني الجنبية حكمه حكم السيف. يقول ما حكم الكؤوس التي تعطى كجوائز في بعض الأحوال وكذا الميداليات؟ إذا كانت من ذهب أو فضة ما تجوز، لكن إذا كان لونها ذهب أو فضة ما في بس. يقول إذا كانت العلة كما في الحديث فإنه يحرم كل معدن ثمين كألماس وزمرد من أشياء الثمين. لا، في الحديث فقط ذهب وفضة. قال ولو ثمينا، يعني ولو ذهب لو ولو ألماس لو غيرها، يعني لا ينظر للثمن. يقول ما حكم تزيين السلاح بشيء صغير من الذهب؟ ما يجوز. سيأتي إن شاء الله بعدين في اللباس يستثنى قبيعة الذهب، لا قبيعة السيف. يقول الساعة التي شوكها وأرقامها من ذهب أو فضة، هو نفس الحكم. يقول تصح طار من، هل يقصد بأواني الذهب والفضة؟ أواني الذهب والفضة هو المضبب بالذهب والفضة، كل ما تقدم الأنواع الثلاث ذكرناها لكم. يقول ذكر في الروض ويحرم المموه والمطلي. المطلي اللي ذكرناه لكم مطلي. المموه ماء الذهب أو الفضة يغلي فيغمسونه فيه فيكون مثل الماء له ونفسه، يعني قريب المموه من المطلي. مطلي مثلا هنا هنا هنا. يقول هل يجوز للرجل أن يلبس خاتمين من فضة معا؟ أنه سلم اتخذ خاتم واحد فقط وللحاجة، لما قيل له إن الروم لا تقرأ كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتم وعليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخاتم اتخذه بعد أن يسلم أبا بكر، ثم اتخذه عمر، ثم اتخذ عثمان، ثم سقط في قليب في عهد عثمان، وبحث عن في هذا القليب ما وجده. يقول ما هو الضابط في الأواني؟ هو التقسيم للسابق، هذا ضابط فيها، غير ذهب ذهب، غير ذهب وفضة ذهب وفضة مضبب به. يعني قال لك شخص يجوز أشرب في كاس بلاستيك زمزم؟ يقول يجوز. ليه؟ كل إناء طاهر ولا ثمي بحث اتخاذه واستعماله، حين نستعمل زمزم. طيب لو قال بعلق كاس أو عدة كاسات على جدران الخارجية للحرم حتى بين الناس في داخل زمزم، يقول ما في بأس، يباح اتخاذه، اتخذناه علقنا، استعماله يجوز أشرب فيه. يقول قول المصنف صحة الطهارة من أهل المعنى أن الطهارة صحيحة، لكن استعمال ذاك الإناء محرم، كونهما ذهب وفض كون الطهارة صح منها هذا حكم تكليفي تمام في العبادات، واتخاذها الذهب والفضة حكم تكليفي في المعاملات، هذه حكم وهذا حكم. يعني مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، مثل الصلاة في الثوب المغصوب، صلاة تصح لكن يحرم هذا وهكذا. يقول بسألك نائف، يقول هناك ساعات من الذهب الأبيض، ما حكمه؟ هو ذهب لكنها يستخرج من نوع من الصخور وله ذهب. وفي أصل الذهب أسود، ثم على الطبخ يصير أصفر وبعضها يصير أبيض وله ذهب. لا، مع بداية الطبخ أصله تشوف عروق سوداء مثل عروق الأشجار تمام في الصخور، إذا طبخ ينقلب إلى أحمر إلى أصفر. يقول في الحاشية لما يقول قال الشيخ، هل يقصد شيخ الإسلام أم شيخ إبراهيم؟ كلمة الشيخ أول من اتخذها الحجاوي في الإقناع، ذلك في مقدمة الإقناع قال وإذا قلت الشيخ فالمقصود شيخ الإسلام بن تيمية، وصار عليه صاحب الحاشية نفس التعبير. زاد صاحب الحاشية يقول شيخنا، إذا قال شيخنا يقصد شيخ إبراهيم رحمه الله، لكن في الحاشية ما بين اصطلاح لا هذا ولا ذاك. يقول هل يجوز اقتناء أحجار مخلوطة بالذهب؟ أي شيء فيه ذهب، سبحة أو فضة، سبحة أو سبحة فيها فضة وفيها أحجار كريمة ما يجوز. وربما كمل، وربما يقول هل يجوز اتخاذ الوزغ غرضا؟ مثل ما ذكرنا لكم ما يجوز، مثل إنسان يريد أن يتدرب أو غيره، لكن إذا رأى الوزغ يقتله، ليس بنية التدرب غيره وإنما لأنه مأمور بقتله. يقول هل يجوز إرسال ما فيه روح ثم إرسال كلب الصيد خلفه بغرض التعليم؟ إيش تقول لو شخص أراد أن يدرب مثلا كلب أو صيد أو صقر على صيد الحيوانات، هل يجوز إطلاق الأرنب ثم يرسل عليه الكلب أو الصقر ما يجوز؟ إيش تقول؟ يجوز ليه؟ لا إيش تقول يا محمد؟ يجوز ليه؟ ها ها ها ها ما إيش تقول مديفر؟ إيش تقول؟ لأنها إيش؟ صحيح، لأنه ما ثبته. إذا قيده ربط الأرنب وأرسل له الكلب هنقول ما يجوز، وقلنا يجوز هناك لأنه ممكن يهرب الأرنب. طيب بسألك أنت السؤال الثاني، لو شخص وضع حمامة في يده يدرب الصقر ما يجوز، إيش تقول نايف؟ نفس الجواب اللي تهو، احنا نقول اذا ما ربطها يجوز، اذا ربطها ما يجوز، هو اتخذ غرض، لكن ما ربطها تهرب. الاشكال غرض مربطة ما تتحرك، مثل آتي بفأرة وهي في صندوق وضعها ثم ارمي عليها وهكذا. يقول هل يجوز استخدام بعض الحيوانات كالفار والضفدع في التجارب للطب ولتعليم الطلاب تشريحه ويا حية؟ هذا سؤاله. ها ليش يجوز؟ للحاجة. اي نعم، يعني لو يشرح ضفدع امام طلاب كلية الطب نقول ما في بأس، يبغى يشرح هذا قدام كلية الشريعة نقول ما يحتاجون. نعم، كتاب الطهارة هو ارتباء الحدث فإن تغيره بغير ممازج. يقول هل يجوز لغير الراعي أو الوكيل ذبح الحيوان الذي أشرف على الموت؟ يذبحه، لكن إذا طالب صاحبه بالضمان وما عنده بينة يضمن. لو مثلا في شهود قال ليش يذبحون شاتقة، والله في شهود أنه خلاص سقطت فذبحناه قلنا في بأس، لكن ما عنده شهود وطلب في المحكمة قيمة الشات يدفع لأنه غير مأذون فيها. نعم. يقول ما الفرق بين هذا الحديث وحديثنا أن يسلم على الحذف وقال إنه لا تقتل الصيد؟ الحذف الحيوان غير مربوط، أما اتخاذ غرض مربط، هذا الفرق. نعم. طيب بسألك يا حاتم، يجوز صيد الحرم في المدينة؟ يجوز صيد الحمام؟ ما جاوبتك. يجوز صيد الحمام في المدينة؟ ما يجوز لأنه حرم كذا. طيب لو رأيت حمامة تريد أن تموت يجوز تذبحها؟ ايش تقول مصعب؟ لا ما في مدري، لازم تشغل مخك، قل كذا يمكن كذا وكذا لا. ها نعم يجوز ليه؟ ليش الحمام صيد؟ لا الحمام الأهلي غير الحمام المتوحش، لو تشتري حمام من المحل وتذبحه ما في بس، لكن الحمام غير أهلي يعني غير ليس له مالك ما يجوز تذبحه. إيش تقول؟ ما يجوز ليه؟ ما يجوز. طيب لو قال شخص لو ما ذبحته مات، لو ما ذبحتها ماتت، إيش تقول؟ ها قلت تركها حتى لو ماتت شالك منها. طيب لو ذبحها جزاك الله. طيب وش عليه؟ ها لا الذبح اي لما ذبح ما في كفارة؟ ها وش اذا في المدينة؟ ما في شيء يأثم ولا في جزاء. اذا مكة في الشات حمامة، في الحمامة شات. نعم نعم نعم فإن تغير بغير ممازج، فإن تغير بغير ممازج البلوغ. لا نبغى الزاد الحين ولا نعم. اليوم المراجعة من أول الزاد لين اللي وصلنا، يعني المقدمة مع الطهارة ونمشي ارتفاع الحدث كام ديفر. لو سألك شخص قال ما هي الطهارة، يعني لو قال شخص لازم المؤمن يتطهر، وش معنى وش الطهارة؟ ها ارتفاع الحدث، أيوة، وشيء ثاني زوال الخبث، ارتفاع الحدث وشيء ثاني وما في معنى، وشيء ثالث زوال الخبث. يلا عطني واحدة واحدة. أي مثل إيش؟ شلون ارتفاع الحدث؟ وش الحدث؟ وصف قائم بالبدن يزول بالطهارة، ها؟ طيب وما في معنى، معنى إيش؟ ما ارتفاع الحدث مثل ايش؟ ها ايوه ايوه غسل اليدين المستيقظ صحيح. وزوال الخبث ايش معنى؟ سواء النجاسة على الثوب او غيرها. طيب كم انواع المياه؟ طاهر وطهور، ايوه. طيب ما هو الماء الطهور؟ ها اللي اجتمعت فيه الأوصاف التالية، طهور لا يرفع الحدث وليس النجس غيره باقي على خلقته. ايش معنى طهور لا يرفع الحدث؟ ايش معنى طهور لا يرفع الحدث؟ يعني لا يرفع الحدث إلا الماء هذا. طيب ولا يزيل النجس الطارئ، ايش معنى الطارئ؟ ها العارض، العارض. طيب وش يخرج اللازم مثل؟ صحيح نجاسة الخنزير والكلب، تمام. وهو الباقي على خلقته، ايش معنى الكلام؟ ها اللي الله خلق عليها ما تغير شيء من لونه ولا شيء. طيب ايش معنى فإن تغير بغير ممازج؟ ها بغير مخالط. طيب هو قال قطع كافور ودهن صح؟ طيب مثل بغير المثالين اللي ذكر المؤلف، تغير بغير ممازج. ها العود إذا غير شيء من ريحته، أيوة. مثال ثاني؟ لا لا نبغى غير ممازج، يعني غير مختلط. جالس فوق، ها ها الزيت صحيح، البنزين. وش حكمه هذا؟ وش حكم استخدامها؟ وش حكمه؟ تغير غير مزك كقهوة دهن أو ملح ما يسخن، أيوة. يعني يتغير بغير ممازج يكره الوضوء به يعني. طيب أو سخن نعم في تغير كقهوة دهن أو مجاورة ميتة، إيش معنى مجاورة ميتة؟ ها ايوه وجنبها دجاجه ميته او شيء اي ريحه ما تاثر لكن نكره كذا، او بنجس كيف، او سخن بنجس. ها ها الماده مسخنه فيه ناجسه لكن كتقها او بملح مائي مثل نجاسه ال آه مادة نجسة مثل إيش؟ جلد كلب أو أي نعم. طيب أو بملح مائي إذا تغير بملح مائي، إيش معنى تغير الماء بملح مائي؟ حطينا فيه ملح، طيب يوم قال مائي فيه ملح غير المائي وش هو؟ الصخر. لكن الصحيح الحكم واحد. طيب ليش فرق بينهن؟ أي مائي أصلا مويه. طيب وش حكم استخدام هذا الماء اللي تغير بالملح المائي؟ يكره، هنا لأن تغير عن أصل خلقته. لكن الصحيح أنه ما يكره، البحر مالح. طيب أعطينا بلوغ، ما معنى سؤال مسلم على الدار من المشركين يبيتون؟ أيوه، لو حاربهم ليلا يجوز إيش؟ يجوز قتل نساء وصبيان. ها شو تقول؟ سووا خطأ، شو تقول؟ جواز غرار الكفار. أيوه شو تقول يا سليمان محمد؟ يقول جواز الإغارة على الصبيان والنساء، جواز الإغارة على الكفار وقتل النساء والصبيان فيهم كذا. وش تقول حال التبيت؟ ايش معنى حال التبيت وهم نايمون؟ يجوز. طيب يا سليمان اسبل لي بسألك الآن، إطلاق مثلا القنابل والصواريخ على المساكن في وقت الحرب يموت فيه النساء والأطفال والصغار يجوز؟ ها إذا كان ما يستطيع تمييز بينهم، أيوة يجوز صحيح. إذا كان يستطيع ما يجوز، مثل ما يجوز قصف المدارس لأنه معروف ما فيه الأطفال وغيره.